يا ولادي يا ولادي يا دم يسي بوريدي يا عبد الله يا عبد الله يا ولادي يا دم يسي شنت دمي اللي يجري ومني زف دمك نشف قلبي وبقيت انت قلب امك من جروحي ارتفع نوحي يا عبد الله سنة عدت على موتي صدوني دمع عيني أضو شموع فقدك فوق تابوتك شمع فقدك حزن مهدك اجي تفتح عيونك لأمك مروتك عقب موتك ردت صوتك أسمع لأني أسمع بس حكي سكوتك شمع ميلاد أحزانك يضوي فوق جثمانك شموعك ستة والسابع صبح سهمك نشف قلبي وبقيت انت قلب أمك يا عبد الله يا ولادي يا دم يسير بوريدي يا عبد الله يا عبد الله يا ولادي يا ولادي يا دم يسير بوريدي شلت دمي ومن نزف دمي نشف قلبه وبقيت انت قلب امك اهز بيدي يا عيدي يا يما يميل قلبي ويا المهد لو ما انا قبالي مهد خالي أثاري داع أهز قبرك ولا عالبار جفن يبكي صرت أحكي دللو يا القبر نامي الليالي طوال فرغ مهدك حرت بعدك دللو يا الولد المن بعد تنقى عليك تشموع بمصابك تضوي جروح بغيابك شموع المات فرحك حتما تألمك نشف قلبي وبقيت انت بقلب أمك يا عبد الله يا ولادي يا دميسي بوريدي يا دميسي بوريدي يا ولادي يا عبد الله يا ولادي يا دميسي نزف دمك دمك وبقيت انت قلب امك صرت اسال يا المدلل شوكت نمتي بمغد يا المهدك اضلاعي يشاهدني يشبهني السفينة أبحرت وقماطك شراحي حرت بمرك سهم نحرك قدر وحدة يخطفك من على ذراعي من أحزاني الوحي جاني أبلغ للحزن ودموعي أتباعي عليك اليوم أتحسر أصب الدموع وأتذكر تعال ارحم ضلوع الكائنة تضمك نشف قلبي وبقيت انت قلب أمي يا عبد الله يا ولدي يا دمي سيل نوريدي يا عبد الله يا عبد الله يا وليدي يا دميسي موريدي جنت دمي اللي يجري بالنزف ومنزف دمي نشف قلبي وبقيت انت قلب أمي جرح يدي حضرت وحدي سنة عدت وانا الملقاك والهاني اذا رايت علي شاهد اخذ دلالي وانشد عني شرياني تعرف شوقي من عروقي سوى يا ريت بالطف سالت دماني يا ابني أسألنك ونشدنك شفافك هم بعدها يا ابني عطشاني يا من عطشان بالطف مات مش كثر أنهار بالجنات ترى ساقي العطاش عنا غر يمك نشف قلبي وبقيت انت بقلب امك يا عبد الله يا ولدي يا دمي سيل بوريدي يا عبد الله يا دمي سيل بوريدي جنت دمي اللي يجري وبالنزف دمال نشف قلبي وبقيت انت قلب أمي